واش غطي الخير في العالم وفي عينهم وفي عينهم يا الكلسنوف تركهم قلبي ترتاح من الشغاف ما دام حملتي عنهم من قليل لا رفاف وصحاب لا معروف والمعارف الردال باخسي المخصار الكره والمناصب منهم انضرت سيال بالبلوم ما يوقفوا بالشتا يلقوا المقصار غير سلم فيهم يا قلبي وساعد صحبت اليوم اصحبت اليوم سوقها معدوم والمعرفه صنعها ولات يا العرب حورها ما سلكوه سكون بالمقاتل ترك الرياس حايرين وقوف واه يا سيدنا علم عارف والصاون جاب منه عارف ما في ولايف ما يتوالف صيد القوالة لليف سيرانا كل حسان لي يمشي طورك بالخار ببان القرآن فيك من خان حبيبه سيرانا كل حسان صبرني الجهان غير نقايد ونزيد في الصبر وعقلي حيران شاكي من حر الهيبو طول بشايا صهران قولي بي بالصبرات ينعذر صرت كمال يقان جرحي ما صابت بيهو انت قلبك فرحان ما شفت حالي زايد الفر شروط اتهان فعلك ما زال صيبه زاير العمر وكتير القتلان ما يطلع قباديبو كيف يمنع العشران من طبعو بين الناس يشكر ما يقدر لو كان فلوق ربعه طليبو شفتك جيتي زربان غروك صحاب الفيش والمشر من لاليهم جان نهار الطب يغيبو لابدني سيرو كان لابد كتير الشهد ينكسر من بعد الزيدان سيسال الأخضر يريبو I'm gonna get you. يشوفك الشيطان مثلي مو حنصيبو نوشلتي في البلدان سال الباديام عالحضر ما توجد إنسان مثلي ساخي بنصيبو انفادي بالسوان فبساط العز وغاية الفخر وجود المزيان كل ما قال نجيبو ما يقهرني خسران راخي طرفي بالدم والحضر نسخة بالتبان في حق الزين نيبو سيرانا كل حسان يا مشي طولك بالخر ويبان القرآن إذا مخان بيبو ارجع قطران حليبو كي قالوا ناسنان من دار الشر يموت بالخضر واللي زاد يبان من دار الخير يصيبو قبلك فات وشبان ما دامت ليهم حمد صغر غير فلان فلان كبروا وضحاو يشيبو سيران جديد الجانب يدفع ما باقي بخصام يا شهان ركبت في يوم الحرب تنشفر دام الفرسان واليوم لقيت ركبو ولا كنتي بستان غن من احسن رياس وزهر جنينة الحصان وتمار قبل يطيبو ولا كنتي مزيان دوست معاك ايام تنشكر وشفيت بالعيان شمال قبل يخيبو نيا ميلاد زيان كاتبني بنيان القصر زاج وطيقان والنقش على ترتيبو نيا ميلاد شيان كاتخصفلي الشمس والقمر العجاج ودخوان ونجوم الليل يغيبو العفو بيد الرحمن نشاني منك شامخ القدر نسعاه الغفران لا بطيهو صعيبو سيرانا كل الحسان يا مشيت وراك بالقهر ويبان القرآن اللي كان خان بيبو سيرانا كل الحسان يا مشيت وراك بالقهر ويبان القرآن اللي كان خان بيبو لو كنتي شهاد ركبت كي يوم الحرب تنشهر كان الفرسان واليوم الغيث ركبو ولا كنتي